وسئل عن قول الإمام اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ويجيب المصلون آمين والبعض بسبحانك، فما هو الصحيح؟ طيب، هذا السؤال أنا أوجهه إليه. ما معنى قول الإنسان اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ هل هو يسأل الله أن يعينه ويهديه، ولا يخبر النفس أنه يستعين الله ويستهديه؟ فيها يعني في احتمال أنك تريد أن تخبر بأنك لا تستعين إلا الله ولا تستهدي إلا الله، لكن الظاهر أن الله بالنسبة لي أنا اللهم إنا نستعينك ونستهديك نسألك العون والهداية، وعلى هذا فالمناسب أن يقال آمين. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة 40 سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.